يشعروا أو يشعروا مجموعها مجموعها فيما يشعر به أصغر الكبائر. بعض الناس يعني يرتكب هذه الصغيرة ولا يبالي، وارتكب هذه ولا يبالي، وافعل هذه ولا يبالي، وتجمع عنده أشياء ولا يبالي ولا يتوب. طبعا هذا كله مشروط أو في حال ما لم يتوب. والله سبحانه وتعالى قد قال إن الذين إذا يعني إذا أصابهم إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والتوبة من الصغائر والكبائر مكتوب تابها، فإذا تاب من الذنب تائب من الذنب كمن لا ذنب لا. لكن الكلام على أن من يستمر الفعل وهاء وتكرر منه ولا يعود إلى ربه ويتوب من ذنبه. انتقل الشيخ إلى فصل آخر وهو عكس الفصل السابق في إتيان المفاسد ظنا أنها من المصالح عكس الحالة الأولى. يقول من أتى ما هو مصلحة في ظنه وهو مفسدة في نفس الأمر، يعني ظنه أنه مصلحة ولكن هو في الحقيقة مفسد. كمن أكل مالا يعتقده لنفسه أو وطئ جارية أو امرأة يظنها في ملكه أو زوجته أو لبس ثوبا يعتقده لنفسه أو سكن دارا يعتقدها في ملكه أو استخدم عبدا يعتقده لنفسه ثم بان أن وكيله في نسبة للعبد أخرج ذلك عن ملكه، يقول في هذه الأحوال لا إثم عليه لا إثم عليه. شوف لاحظ الفرق يعني بالنية. الأول فعل وهو يظن أنه محرم فعوقب لأنه فعل باعتقاد أنه فعل محرما فيعاقب، لكن لا يعتبر كبيرا إنما يعاقب على الجرأة. وهذا فعل شيئا محرما يعتقده حلالا فقد أخطأ في اعتقاده وفي فعله وظنه ولخطئه معفو عنه. ولهذا جاء الحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استخلوا عليه. فيقول لا يعاقب بالنسبة للعقاب الأخروي، وأيضا لا يؤاخذ من حيث العدالة وغيرها، لا تسقط عدالته لأنه ما تعمد فعل المحرم فعل فعلا يظنه مباح. يبقى شيء آخر مهم جدا وهو ما يتعلق بحقوق الناس، هذا لا يسقط عليه. ها يقول فلا إثم عليه بظنه أنه فعل ما هو حلال له. يقول ولا يتصف فعله بكونه طاعة، هنا لا يتصف فعله بكونه طاعة ولا معصية ولا مباحة. طيب ماذا يقول؟ ماذا يكون إذا كان ليس بطاعة ولا معصية ولا مباح؟ فماذا يكون؟ يكون من العفو، العفو الذي ما تعلق به يعني إلزام أو طلب. عفو عفو كيف؟ ليش؟ طبعا ليس بطاعة لأن من أكل مالا محرما عليه، مال يتيم أو مال شخص آخر أكله وهو يظن أنه لنفسه، هذا الفعل بحال أكله له هو طاعة؟ لا. هو حلال؟ لا. هو مباح؟ لا، ليس لا مباحا بالواقع ولا حلالا له. هذا مال آخر مال أجنبي ولا هو طاعة حتى يقال أنه طاعة، فلا هو طاعة ولا هو مباح. طيب لكن يظن هو بنفسه أنه فعل فعلا هذا الفعل التصرف الذي فعله فعل فعلا يباح له ويجوز له، هذا الظن يجعل ذلك المحرم في حقه معفو عنه وليس مباحا في حقه، ولكن عفو عفو. هذا الفعل جاء عن غلط عن خطأ عن سهو، ماذا عن غير خطأ فهو معفو عنه، يدخل في دائرة رفع عن أمتي الخطأ. نعم فهو معفو عنه يدخل في دائرة العفو، فلا هو طاعة ولا هو معصية ولا مباحا وإنما هو معفو عنه. مثل ماذا؟ قال كأفعال الصبيان والمجانين. التكليف الوجوب والحرمة والثواب والعقاب إنما علق بالعقل، والصبي الذي لم يبلغ الحلم لم يكتمل عقله، والمجنون قد زال عقله فلا تكليف. ففعله الذي يفعله لا نقول إنه مباح ولا يقال إنه طاعة، لأن الطاعة تحتاج إلى القصد يقصد إلى الفعل على أنه طاعة لله، وهذا ليس له قصد صحيح. ولا نقول أيضا أنه محرم إذا كان من المحرمات لأنه أيضا ما قصد فعله أو ما صح منه قصد، ففعله عفو، هذا من باب العفو المعفو عنه الذي لا يتحلل به يعني ثواب ولا عقاب كأفعال الصبيان والمجانين، ولكن يلزمه ضمان ما فوته من ذلك. حقوق العباد لا تسقط، يعني لا في حالة الإباحة يعني في حالة العفو ولا في حالة الخطأ والإجلال. حقوق العباد لا تسقط. من قتل شخصا خطأ وجبت الدية، ومن أخذ مال شخص يعني خطأ يظنه النفس وجب يعني ضمانه، ومن جرح أو كذا إلى آخره فحقوق العباد مقتولة. كأفعال الصبيان والمجانين، الصبيان والمجانين أفعالهم لا يؤخذون عليها، ولكن إذا كان فيها إفلاس لنفس أو لمال فإنه يؤخذ ذلك من مال اليتيم ويتولاه وليه. يقول وكذلك نعم ضمانه ويلزمه ضمان ما فوته من ذلك لأنه جابر. جابر يعني يجبر من كسر، يجبر ما فعل، يعني يجبر ما تلف. جابر. والجوابر لا تتوقف على المآثم. الذي يجبر يعني يعوض النفس، يعوض ما فات، يجبره، يعوضه، يأتي ببداله، هو هذا لا يتوقف على أن الفعل إذن. الفعل الصبي ليس لا يعتبر، لا يقال أنه آدم بفعله، المجنون لا يقال أنه آدم بفعله، لكن مع هذا يلزم أن يعوض ما فات من مال غيره بسبب فعل التي الصبي والمجنون. يقول وكذلك لو وقع أجنبية يعتقدها زوجته أو أمته، فإنه لا يأثم إذا كان يعتقد أنها زوجته، لأنه يعني فعل فعلا يظن أنه مباح له، وظهر أنه ليس مباح، فهو معفو عنه من حيث الإذن، ولكن في نفس الوقت يلزمه مهر المثل، يلزمه مهر مثلها. نفس الباب وصور أخرى وعكس هذه أيضا، قال في من فعل ما يظنه قربة أو واجبا وهو مفسدة في نفس الأمر، يظنه قربة أو واجب وهو مفسدة في نفس الأمر. الفصل الذي قبله هو ماذا؟ يظنه مصلحة وهو مفسدة، وذكر مما يعني فيه مصالح الناس. يعني هنا يظنه واجبا وهو مفسدة في نفس الأمر، فما الحكم؟ والحكم في فعله؟ يعني هذا الكلام يا أخوان، هذه القواعد صحيح هي فيها نوع من الدقة الفقهية لطلبة العلم المتخصصين، لكنها يستفيد منها عامة الناس. تعرف الإنسان ماذا ما حكم تصرفه في حال الخطأ والنسيان والفعل المحظور وغيره. فمن فعل فعلا يظنه واجبا، واجب عليه، يعني فعل على أن هذا واجب، عكس ذلك اللي يقول عنه مباح، إذا فعل فعلا يظنه واجب عليه أن يفعله، أو قربة يظن أنه يتقرب بفعله إلى الله، وهو من المفاسد المحرمة في نفس الأمر، مثل ماذا؟ ذكر عن كده. قال كالحاكم إذا حكم بما يظنه حقا بناء على الحجج الشرعية، يعني اجتهد حاكم يعني قاضي مثلا أو والي إذا تولى قضاء ويعني جلس الخصوم بين يديه وعرضوا حججهم وأدلتهم وثائقهم إلى آخره وبيناتهم، وبناء على ما لديه من الحجج والأدلة بشرط طبعا أن يكون هو بنفسه قد استوفى شروط القضاء والحكم، يعني يكون أيضا من أهل القضاء، يعني لديه الشروط التي يستطيع بمعرفتها أو بها أن يفرق بين الدليل الصحيح وغيره، ووجد لديه أدلة وحكم بناء على هذا الحكم، وكان الحكم في الواقع خطأ، إذا فهو أدى واجب وهو الفصل فيه خصومة بناء على أدلة يراها أنها صحيحة ويعتقدها صحيحة ويعتقد أنه حكم به الحكم الصحيح، ثم ظهر أنه مخطئ. فما فعل ذلك؟ ما حكم هذا الفعل؟ معلوم هذا الحديث، ورد فيه عن في حديث عمرو بن العاص اقضي بينهما يا عمرو، فإن أصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك أجر، لأنه إذا كان مجتهدا أو متوفرة فيه شروط القضاء واستوفى جميع ما يلزم في النظر في القضية وحكم، ثم ظهر بعد ذلك أن حكمه كان غير صحيح، إذن فهو قد أدى ما عليه فلا إثم عليه في الخطأ، وهو مأجور على الاجتهاد ويصحح الخطأ. كالحاكم إذا حكم بما يظنه حقا بناء على الحجج الشرعية، وكالمحدث، هذا بالعام في الناس، كالمحدث يصلي على ظن أنه متطهر، يحصل هذا مع كثير مع بعض الناس يظن أنه متطهر، والله أقدم على الظن أن أنا توضأت الظهر وصليت الظهر ومن الآن جاء وقت العصر ولم يحصل مني حدث، ودخل فصلى العصر ثم بعد صلاة العصر بين أنه قد حصل منه حدث، صلاته تلك التي صلاها. طبعا لا يجوز للمسلم أن يمارس أن يأتي يصلي وهو يعلم أنه محدث، هذا من من من من الذنوب العظيمة. يعني لا يجوز للمسلم أن يصلي يتعمد الصلاة وهو محدث، لأنه هذا يعتبر استهزاء واستهتار وجرأة على الله سبحانه وتعالى. لكن صلى وهو محدث في الواقع ولكن يظن أنه على طهارة. يقول كالمحدث يصلي على ظن أنه متطهر، أو كمن صلى على مرتد يعتقد أنه مسلم ثم تبين أنه ليس بمسلم. وكذلك الشاهد يشهد بحق عرفه، يشهد بحق عرفه بناء على استصحاب بقائه، يعني كان يعرف أن لفلان على فلان هذا الحق، فظهر كذب الظن في ذلك كله، يعني أن الحق دمجانا وأنه كان محدثا وأنه حكم بما لا بغير الصواب، وكل ذلك بناء على اجتهاد منه مع توفر وسائل الاجتهاد في هذه الحالة. يقول هذا خطأ معفو عنه كالذي قبله، يعتبر من الخطأ المعفو كالذي قبله. ولكن شوف هناك فرق بين الفعل الذي يظنه مباح وظهر أنه محرم، وبين الفعل الذي يظنه واجب أو قربة وظهر أنه محرم أيضا أو ممنوع. فذاك يعني يعتبر عفو، شيء مباح له ففعله أو يظن أنه مباح فظهر أنه ليس مباح ففعله هذا عفو، لا نقول أنه مباح ولا طاعة. لكن هذا فعل فعلا يظنه واجب عليه أو أنه قربة إلى الله وظهر أن ما فعله ليس كذلك، فماذا؟ هناك نية، نية التقرب. هنا في هذه الحالة نية التقرب إلى الله يقول يحتفظ له بنيته ويثاب على هذه النية وإن كان مخطئا، ولا يعاقب على الخطأ، ولا يعاقب على الخطأ لأنه ما قصده. يقول هذا خطأ معفو عنه كالذي قبله، ولكن يثاب فاعله على قصده دون فعله. هذه القاعدة معروفة في مسألة الاجتهاد وفي مسألة القضاء وفي مسألة الأفعال القرب. كل من تقرب إلى الله بقربة يظنها على الوجه الصحيح بعد اجتهاد منه، يظنها على بعد اجتهاد ليس تساهلا، يعني بعض الناس يعني يتساهل ويصلي وهو لا يعلم أنه متوضئ أو ليس متوضئ، هذا لا يجوز. لا يجوز للمسلم أن يدخل الصلاة وهو شاك في طهوره، لا يجوز. لكن لو كان متيقن بنفسه أن والله أنا متوضئ وما حصل مني شيء ثم دخل وصلى وبعد ذلك تبين له أنه ليس متوضئ، أما من دخل شاك في هذا لا يجوز. إذا شك في الحدث إذا تيقن الطهارة فله أن يصلي بطهارته، إذا شك في الطهارة وكان قد تيقن الحدث فليس له أن يصلي حتى يتيقن الطهارة. وكذلك كل قربة مشروطة بشرط إذا لابد أن يتحقق شرطها، فإذا فعلها وهو يظن ظنا غالبا أو يعتقد في نفسه أنه متحقق الشرط ثم تبين بعد ذلك أن هذا الشرط غير موجود من الطهارة في الصلاة أو يعني موافقة الصواب بالحكم أو نحو ذلك، فنيته مأجور عليها وخطأه الذي حصل معفو عنه، و فيما يتعلق بحقوق الناس لا بد من العودة إليه. يقول ولكن يثاب فاعله على قصده دون فعله، إلا لاحظ إلا من صلى محدثا فإنه يثاب على قصده وعلى كل ما أتى به في صلاته مما لا تشترط الطهارة فيه. الصلاة مشتملة على أفعال وأقوال، فيشترط في يعني في بعض أفعال الصلاة، طبعا الصلاة بالجملة صلاة تشترط فيها الطهارة، لكن أيضا في أفعال الصلاة ما يشترط له الطهارة وفيها ما لا يشترط فيه الصلاة، يعني كالذكر مثلا. الذكر للمسلم أن يذكر الله في كل شيء إلا في أحيان في مواضع معينة، يعني كدخول عند دخول الخلاء أو في حال الخلاء نحوه ورد فيه، لكن يذكر الله من يعني الجنابة والحدث سواء كان حدثا أكبر أو أصغر لا يمنع المسلم من ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم الحدث يمنعه من قراءة القرآن، فقراءة القرآن يشترط فيها الطهارة، هذا لا يثاب على فعلها بالصلاة الذي إذا صلاها محدثا. ولكن التكبير والتحميد والتسبيح والتهليل والذكر كله يثاب عليه لأنه أتى به ولا يشترط فيه. والعفو الذي حصل عفو عما فيه شرط قد نسيه أو يعني سهى عنه أو لا يعرف أنه غير، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. يعني شوف لاحظ كل ما كان فيه قربة ورفع لدرجات المؤمن وزيادة في حسناته يكتب للمسلم، يكتب له فعله ولو كان في حال الخطأ يكتب له، هذا من فضل الله على الإنسان. وكلما حصل خطأ في فعل يؤاخذ عليه يسقط ذلك الخطأ عنه يعني لعدم قصده إلى الخطأ، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على المسلم. أن يعني ميزان السيئات مجال العفو فيها ومسحها وغفرانها واسع، والحسنات المجال لرفعها وإثباتها واحتسابها للمسلم أيضا مجال واسع، وهذا من فضل الله على الناس. يقول ولو أوجر مضطرا طعاما قاصدا لحفظ حياته، هذا مثال مما يظنه صحيح وليس بصحيح، يعني مما يعتقده الإنسان أنه مأجور عليه وهو في الحقيقة بخلاف ذلك. أوجر يعني أطعم إنسانا طعاما بجده بيده هو، وليس بمعنى سقاه أو أكله، كان مريضا أو كذا فأكله بنفسه. فأوجر مضطرا طعاما قاصدا لحفظ حياته، يقصد حفظ حياته. الواحد مثلا يعني يخشى عليه أن يموت لو لم يأكل، وهو ما أكل إما امتنع من نفسه أو كان محبوسا أو كذا، فأوجره طعاما يعني أكله، وبقوة من غير قصد، من غير لا نقول رضا، من غير إرادة بذلك الذي أكل. وكان الطعام مسموما وهو لا يدري، كان الطعام مسموما وهو لا يدري، لو كان يدري ما جاز له. يقول فقتل المضطر، فما الحكم؟ هذا أراد خيرا، أراد أن يؤكله لتبقى يبقى حياته، لكن ظهر أن في الطعام يسلم وهو لا يدري عنه فقتله المضطر فمات المضطر. يقول فإنه يثاب على قصده دون فعله، يثاب على قصده حياة هذا الإنسان دون فعله، هو إيجاره وإطعامه بهذه الطريقة. وبهذا الحال تجب الدية، نرجع إلى قاعدة أن حقوق الناس لا تسقط، بهذا تجب الدية على عاقلته والكفارة وكفارة بماله، لأنه يعتبر قتله خطأ وما أراد قتله، أراد حياته لكنه قتله، ونظائر هذا كثيرة. ثم هنا مسألة يعني في هذا، ولو أكل هو نفسه في المخمسة في حالة الجوع طعاما يجهل كونه مسموما فقتله، يعني الإنسان نفسه في حال جوع شديد وجد طعاما فأكله يظنه أنه يعني سليما، فذاك ظهر أنه مسموم فمات به. يقول فلا دية على عاقلته، لا دية على العاقلة، يعني وكيف تكون دية على العاقلة وهو الذي قتل نفسه؟ قال ووجوب الكفارة في ماله اختلاف جار في كل من قتل نفسه. يعني مثلا شوف، لاحظ فعل هذا الفعل وصدف أنه هو قتل نفسه لكن ما قصد إلى قتل نفسه، هل تجب يعني دية على العاقلة ولمن؟ يعني إذا وجبت الدية تكون ورثته. لاحظ اهتمام الشرع بحياة الإنسان حتى في تصرفه هو بنفسه، ليس له أن يتصرف أو أن يتساهل في حياة نفسه، لكن لو حصل منه خطأ أدى إلى قتله هو. بعض أهل العلم يقول في هذه الحالة تجب الدية على العاقلة لأنه يعني أخطأ في قتل نفس ولو كانت نفسه، ولكن بعض العلم يقولون هذا لا يعتبر من قتل خطأ لأنه لا يتعدى على الغير وإنما ولم يقصد قتل نفسه. وفي الخلاف قوي بمن قتل نفسه متعمدا، يعني المنتحر الذي يسمى المنتحر، من قتل نفسه متعمدا تجب الدية على العاقلة ولا تجب؟ فيه خلاف بين أهل العلم. وعلى كل الأحوال هذه مسألة يعني أضافها الشيخ، وفيها أمر مهم وهو مسألة اهتمام الشرع بحياة الإنسان حتى وحمايته حتى من نفسه. إلى ما فصل مهم جدا، ونحن ما نزال في ذكر والتنبيه على المعاصي وتجنبها. يقول في الحامل على الإنسان، ما الذي يحمل الإنسان على الإنسان؟ ما الذي يحمل الإنسان على العصيان؟ هذا الكتاب مستخلص من مجموع آيات وأحاديث النصوص الشرعية. وسبحانه وتعالى يقول زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير إلى آخره، وذكرت أشياء يعني أشياء كثيرة في آيات القرآن. معنى ذلك أن هو الحديث الذي حب في الجنة بالمكاره وحب في النار بالشهوات. إذا فالشهوات منها أو أهم الدواعي والأشياء التي تحمل على فعل المعاصي. الشيخ هنا سيذكر أشياء في هذا الباب. يقول أصل المعاصي يعني أساسها وسببها والمؤدي إليها والحامل عليها أربعة أسباب، أحدها الشهوات والأفراح واللذات، وهذا كبير. شهوة المال، شهوة الجنس، شهوة الجاه، شهوة كذا، تتبع شهوة غرائز أيضا، غريزة الانتقام، حب حب سوء التخلص إلى آخره، هذه شهوات تحمل الإنسان على فعل المعاصي. فشهوة المال تحمله على أن يكتسب المال من أي طريق كان، أو يكتسب أموال الناس. شهوة الجاه كذلك تحمله على ظلم الناس. شهوة الجنس تحمله على ارتكاب الفواحش، يعني ما لم يجاهد نفسه. وهذا واحد، أحدها الشهوات والأفراح واللذات غير منضبطة طبعا، ولا الأفراح واللذات هي بالأصل يعني مصالح. الثاني، السبب الثاني، النفرة من الغايات المؤلمات. النفرة من الغايات يعني المآلات المؤلمة للإنسان ينفر منها. فكيف يكون النفرة من الغايات المؤلمات؟ هذه غالبا ما تكون في ترك الواجبات، غالبا ما تكون في ترك الواجبات. يعني واحد مثلا اللي ما يصلي يعني يرى ان الصلاة تعب وثقل عليه وكذا الى اخره، يعني مثلا الذي ما يؤدي حقوق الجار، ما يؤدي حقوق الوالدين، ما يعمل يمتنع عن الجهاد في سبيل الله، يفر من الزحمة، هذه من الكبائر. فرار من الزحمة ما غايته او ما سببه؟ اخوه من الغاية، من الموت او القتل في سبيل الله. فالنفرة من الغايات المؤلمات قد تكون أو هي سبب من أسباب الوقوع في الخطايا والسيئات. قال الثالث الغفلة. نحن نذكر هذه الأشياء لنذكر أنفسنا بها وكيف نعالجها في أنفسنا. الثالث الغفلة عما في المعاصي من جلب مفاسد الدارين ودفع مصالحهما، وعما في الطاعات من جلب مصالح الدارين ودفع مفاسدهما. أحيانا تصيب الإنسان غفلة فيغفل عن مصلحة الطاعة ويقبل عن مفسدة المعصية فيقع في ترك الطاعة وفي فعل المعصية. فإذا حصلت الغفلة وقع الإنسان في الخطأ، وهذا سبب من أسباب الوقوع في الخطايا. ومن هنا جاء الحث على يعني تذكير الإنسان بواجبه نحو ربه وبما ينبغي له أن يفعله، وأن لا يكون من ولا تكون من الغافلين. ومما لا يجعلك من الغافلين مداومة قراءتك أو سماعك. الذي لا يستطيع القراءة يسمع، مداومة لقراءة شيء من القرآن أو سماعه إن لم تكن تقرأ. هذا من قرأ، ورد في بعض النصوص أن من قرأ قدرا معينا من القرآن لا يكتب من الغافلين. ليه؟ لأن طبعا ليس المقصود أنه مجرد يسمع قراءة فقط أو يقرأ، يقرأ ويتدبر، والقرآن يذكره بالله، يذكره بواجبات، يعني يجلبه إلى ساحة الطاعة ويبعده عن ساحة المعصية. فإذا حصلت منه غفلة وقع كالماشي في الطريق الذي فيه حفر وفيه كذا، ونحن نرى حياة الدنيا نعلم جميعا، نعلم أن حياة الدنيا ابتلاء واختبار وكذا، وفيها كما هو معروف يعني وسائل الاختبار الكثيرة للنجاة بعد يعني حديث تنجو. فلا بد من الحذر، كما يمشي في طريق فيه ممهد وفيه جوانب أشواك وكذا وحفر، إن غفل مرة أو لحظة وقع في ثمرة أو في كذا فيحتاج إلى أن يتنفس. فالغفلة أحد أسباب الوقوع في المعاصي. قال والرابع وهو من أخطرها الغفلة عن عظمة الله وجلاله. الغفلة عن عظمة الله وجلاله، لا بد الإنسان يستشعر في هذه الحياة أنه مخلوق لخالق عظيم جليل كبير متعال جبار هو القادر على كل شيء. وإذا عرفت أن هذا الخالق القادر الرازق المدبر القادر على كل شيء هو الذي خلقك لعبادته ولإجلاله وعظمته، تستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء ما أو يعني حل وقت واجب استشعرت بأن هذا الواجب من عند الله، وأنك إذا تركته فقد يعني عصيت هذا الجبار المنتقم أو هذا الكبير المتعال، إذن فتخشى فتخاف وتخجل من نفسك ومن ربك فتعود وتعمل الواجب. وكذلك إذا جاء ما يسبب المعصية فاستشعرت عظمة الله ابتعدت عن ذلك. يقول فلو لاحظ العازم على المعصية، لاحظ العازم على المعصية ذلك لمنعه الحياء أو المهابة أو الإجلال من المخالفة والعصيان. فإيثار اللذات والأفراح هو الذي أهلك الأولين والآخرين. فللآخرين إيثار اللذات والأفراح هو الذي أهلك الأولين والآخرين. ولولا، وهذا المثل الذي نقرأه في كل عندهم في أول المصحف، قصة أبينا آدم وحواء في مفصلة في سورة البقرة، مفصلة في سورة آل عمران، ومذكورة في سور كثيرة، وهي يعني تكون عبرة قصة، ما هي يعني لأبينا وأمنا حصلت وستستمر معنا لو لم إذا لم يعني نستوعب الدرس. آدم وحواء عليهما السلام يقول لولا إيثار آدم وحواء لذة الخلد والملك، هذا جاء هذا المشير الخبيث يعني المفسد بشكل الناصح الأمين أن يهني إيه إيش قال الإبليس إن لكم لمن من الناصحين، وبعد يعني وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ما قال له ترى هذه الشجرة ممنوع منها، الله قد منعك منها ترى ممنوع وهذا ما يمشي وكذا، لكن روح لا زين له، قال هل أدلك على شجرة جنة، هو في جنة الله أعلم كيفها كيفيتها عظيمة كثيرة فيها الأشجار الكثيرة وفيها كل النعيم، فيها واحدة شجرة واحدة ابتلاء واختبار، ممنوع من هذه الشجرة وكل ما شئت من هذه الجنة. جاي في هذا ما قال يعني هذا الممنوع والله ممنوع وما يعني يمكن يصيبك شيء إذا أخذت، لا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، هل شجر كله والشير النعيم في الجنة ما صلح إلا هذه الشجرة كله ليغويه حصل. إذا جاءت لذة شهوة الملك والخلد حصل وقع ما وقع، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك ليكون عبرة لبني آدم إلى أن تقوم الساعة، تابع عليه تاب عليه وهذا، وهذه هذا أيضا قائد يعني مسألة أخرى، وأن من وقع في المعصية باب التوبة مفتوح. يقول آدم وحواء لولا إيثار آدم وحواء لذة الخلد والملك وجهلهما، شوف هذا الجهل بما في أكلهما من الشجرة من مفسدة إخراجهما من الجنة، عاريين خاسرين خجلين خائفين مفارقين لنعيم الجنة لو كانوا يستشعرون ذلك، مستحيين خجلين من عتبه سبحانه وتعالى عليهما بقوله ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، كيف يقبل نصيحة من عدو مبين؟ لكن هي إرادة الله، هو الابتلاء والاختبار ليعرف الإنسان كيف يعني يفهم الدرس. قال لو فعل ذلك لما ذاق الشجرة ولما قرباها، وإذا عصي الرب سبحانه بما لا لذة فيه عظم الوزر، يعني من أسباب المعاصي اللذات، لكن أحيانا الإنسان قد يخرج عن دائرة كل عقل واستحسان شيء ويذهب إلى ما يخالف العقل المنطقي فيعصى بما لا منفعة فيه، مثل عبدة الأصنام والأوثان والملحدين، يعني ما هي الفائدة؟ يقول الشيخ يقول وإذا عصي الرب سبحانه بما لا لذة فيه عظم الوزر، فعبادة الأصنام وأكل النجاسات المنفور منها ولا تغذية فيها قبيح شديد الكفر، إذ لا داعي إليه، الأصنام ماذا تنفع؟ نعم هو يتوهم الذي يعبد الصنم توهم أن فيه مصلحة، لكن ليس فيه مصلحة، هو يعرف حقيقة بحقيقة يعرف أنه فيه أنه ليس مصلحة فيه. وقوم إبراهيم لما يعني سألهم إبراهيم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، ما أجابوا قالوا لأنها فيها ومن فيها إلى آخره، قالوا وجدنا عليها وجدنا آباءنا لها عابدين، إذن هي مجرد تقليد وكذا. فيقول هذا أقبح من فعل الجريمة أو الثم بنية يعني الذي فيه شبهة لذة. يقول ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، يقول الراوي أحسبه قال ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. هؤلاء عظم جرمهم لأن الدواعي إلى هذه الأفعال ضعيف، فالشيخ يعني الشيخ الكبير ولكن مع هذا يذهب فيفعل فعل يعني من هو في قوة الشباب، وملك كذاب يكذب ليش؟ ها؟ يعني معناه ما هناك داع يدعوه للكذب الصراح او للكذب، يعني الا في امور معينه، هذه امور ما يعني لا نريد ان ندخل في عالم السياسه التي هي تحتوها خلاف الحقيقه، ولكن يقصد به الكذب الذي يفعله عامه الناس وهو يعني يصدر من يعني ملك او رئيس او كذا الى اخره الذي لا يحتاج اليه، ان يثبت انه لا يحتاج اليه. وكذلك عائل مستكبر هذا طلب ما ليس له، يعني وغرض وتظاهر بما ليس من شأنه. ذكر مثالها، فإن قيل الوضع في الفرج قبيح، يعني حالة السبب، ولذلك يستتر الناس عنه، يعني العقلاء من الناس في سفهاء أولئك لا عبر كبير، أكثر الناس العقلاء مؤمنهم وكافرون يستحيون من هذا الفعل الذي يفعلونه ويستترون، يستترون من الإسحة سواء كان على الطريق المباح أو الطريق المحرم، يستترون في غالب الناس عند الشوارع. يقول يستتر الناس، بل يتنزهون من التصريح به، ها؟ وبل من الكناية عنه، فلماذا أبيح مع فرط كفره؟ هذا سؤال يريد أن تفعي، مدام أنتم تقولون المسائل المبنية على القبح والحزن، فهذا الأمر يستقبحه الناس، هو الوقت، جماعة، يستقبحه الناس لا يتكلمون به ويستقرون في حال فعله، ومع هذا أبيح درعا، فكيف يباح مع هذا القبح؟ فهذا لك لا، هذا ليس بالقبح، في أحوال معينة. فقال قلنا ما أبيح إلا لما فيه من مصالح قضاء الأوطار، ولو لم يبح النكاح الشرعي لكان الناس كالبهائم. وقضاء الوطر مهم جدا ليكون من هذا السبيل المشروع، وغض الأبصار والمودة والرحمة بين الزوجين واتفاق كل واحد منهما بصاحبه بناء الحياة وما يرجى فيه من النسل الذي يباهى به الأنبياء يوم القيامة واتفق به في الدنيا، وإن كان عبدا صالحا رفع الله أبويه الولد أبويه بدعائه، وإن مات صغيرا شفعه الله في أبويه، ومن مات له ثلاثة